أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فنكمل مع الله تعالى ما توقفنا عنده في الدرس السابق في باب التغيير فيما عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف اذا عبد؟ والشيخ رحمه الله كما كان وضعها من الباب انه كان يسوق ادله اتخاذ المساجد على القبور، ونبهنا انه علينا ان نحفظ هذه الأدلة، حفظ هذه الأدلة، لان هذه الأدلة من اهم ابواب هذا الباب، لانه كما تعلمون اننا ابتلينا بكثير من اهل البدع والمتصوفة والشيعة وغيرهم الذين يعتبرون اتخاذ القبور المساجد على القبور من فصول دينهم، بل ويشنعون علينا أهل السنة والجماعة أننا ننكر ذلك، ولكن بيننا وبينهم هذه الأدلة. واستدل الشيخ رحمه الله بمجموعة من الحديث أرجو أن تحفظ. ثم نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب هذه الأحاديث في وجوب هدم الباب التي بنيت على هذه القبور، فنعود إلى ذكرها باختصار من كتاب فتح المجيد. هذا الكتاب موجود في فتح المجيد، قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة الموجودة في هذا الباب، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريم. هذا كلام شيخ الإسلام: ولا ريب في القطع بتحريم. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كلام أو فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأرجو أن تركزوا على هذه الفتوى لأنها تفسر الأحاديث المتقدمة، خاصة وأن شيخ الإسلام ابن تيمية من رموز علماء أهل السنة والجماعة. وانظر إلى تلميذ ابن القيم عقب هذا النقل، ينقل الشيخ عبد الرحمن الشيخ قال: وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور. ما يعني ما حد يعني كان موجود في الكتاب، هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، أي القبور، بهدم ما في القرافة على من الأبنية، منهم ابن الجميزري وهم علماء القرن العاشر من القرن السابع، وهو من علماء الشافعي. قال: وقد أفتى ابن الجميزري ابن الجميزي والظهير التلميني وهو من علماء القرن السابع أيضا، وهما من الشافعي وغيرهم. أي أفتوا بماذا؟ أفتوا بهدم هذه القباب. ثم قال: وقال طارق بن كش، والطارق بن كش هذا من علماء أوائل القرن تخصص القلوب، سيأتي معنى تخصيص القلب وهو طلاؤه بالجير. ولا أن يبنى عليه قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، أي لو أوصى إنسان أن يرفع قبره أو يبصص أو غير ذلك فهذه وصية باطلة. ثم شرع الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في نقل كلام كثير من أهل العلم، نتركه لعدم الإطالة، فراجعوه جيدا ودققوا فيه، فسيكون إن شاء الله عليه أسئلة هامة جدا، لأنني كما قلت أن هذا من أهم أبواب هذا الكتاب. ثم نتكلم الآن عن شبه وردود. الشبه التي أطلقها أهل البدع والخرافات وخاصة أصحاب الطرق الصوفية على جواز اتخاذ المساجد على القبور وبناء القباب عليها وتزيينها وزخرفتها والطواف بها والنذر لها وغير ذلك من هذه المظاهر الشركية التي نعرفها جميعا. أول هذه الشبهات التي استدل بها هؤلاء القوم هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هتسمع أي أحد من الصوفية يستدل بهذه الآية في جواز اتخاذ المساجد على القبور، يقول لك: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول لهم: ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على اتخاذ المساجد على القبور؟ قالوا: أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا. هكذا هم يستدلون بالآية ثم يوجهونها هذا التوجه، فكيف نرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء المبتدعة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الشرع من قبلنا ليس شرع لنا على إطلاق، ولكن له قيود. له إيه؟ له قيود. وهناك عدة نقاط أختصر لكم في حكم شرع من قبلنا، وهو أحد مصادر الأحكام التكليفية، أحد مصادر الأحكام عندنا قرآن وسنة وإجماع وقياس، وأنتم تعلمون هذه الخطوات في الأصول. أما النقطة الأولى في حكم الشرع من قبلنا هو أحكام شرعت لهم وجاء القرآن بتشريعها عليهم، أي شرع على من قبلنا وشرعها الله تبارك وتعالى لنا، مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشرع الله تبارك وتعالى الصيام على من قبلنا فهو شرع لنا. الأمر الثاني: أحكام شرعت لمن قبلنا ونسختها شريعة، في أحكام شرعها الله تبارك وتعالى على من قبلنا من الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وشرعتها الإسلامية نسخت هذه الأحكام. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا كان من التحية في الأمم السابقة. هذا منسوخ عندنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، فلا يجوز لنا أن نحيي أحدا بهذه التحية. هناك تشريعات كانت على الأمم من قبلنا نسختها أيضا هذه الشريعة العظيمة، رفعا للنصف والأغلال والتعب والعلم، فنحن أمة مرحومة بنبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الصلاة في كل بقاع الأرض إلا المقبرة والحمام، فجعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما من كانوا قبلنا فلا تجوز وكذلك حرم الله تبارك وتعالى على الأمم المقبلة غنائم الحرب، وأحلها لنا في هذه الشريعة الغراء أن حرم عليهم غنائم الحرب في الأمم السابقة، وأحلها لنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن هناك أحكام شرعها الله تبارك وتعالى على اليهود بسبب ظلمهم وبغيهم وعدوانهم، كما قال تبارك وتعالى: وعلى الذي هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي الحيوانات التي ليس لها أظافر كالجمل مثلا ليس له أظافر، وهذا من الحيوانات، وكالبط ليس مشبوط الأظافر كالبقر والغنم، أو كالبط والأوز والطيور وغير ذلك. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، انظر كيف أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم هذه الأشياء التي أحلها لنا، وكان هذا بسبب عدوانهم وظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، أي الدهون أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وهي الأمعاء والمصاريل وغير ذلك استثناها الله تبارك وتعالى، أو ما اختلط بعظم كإلية النعام وغيرها والكبش وغيره. فهذه الأمور دقيقة جدا، ولكن الله تبارك وتعالى شرع لهم هذه التشريعات بسبب ظلمهم، أما نحن فأحل الله تبارك وتعالى لنا كل هذه الأشياء. ومن ذلك النقطة الثالثة، أحكام جاءت عمن قبلنا ووردت بها أرسال عن بني إسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهناك أحكام جاءت في أخبار بني إسرائيل، أحكام كثيرة جدا، هل نحن ملزمون بهذه الأحكام التي جاءت في هذه الآثار والإسرائيليات؟ نحن لسنا ملزمين بهذه الأشياء. وثمة أحكام وردت في شرع من قبلنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اختلف العلماء في هذه الأحكام هل هي شرع لنا أم لا، والصحيح أنها شرع لنا، رغم أن القرآن لم يخاطبنا بها، واستدل كثير من العلماء بهذه الآية أن النفس تقتل بالنفس، فكيف لهم أن يستدلوا بعد ذلك بهذه الآية أن أحكام أو شرائع من قبلنا شرع لنا لكي يثبتوا هذه الآية؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فبإيراد هذه التوضيحات يتضح أن الاستدلال بهذه الآية على اتخاذ المساجد على القبور باطل ولا أصل له في هذه الآية. الأمر الثاني أن هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا كفارا، وهذا هو الصحيح عند جمهور المفسرين، كانوا ايه؟ كانوا كفارا. والكفار هؤلاء شملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. يعني هؤلاء القوم اللي هم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا كانوا كفار، والصحيح انهم كانوا نصارى. هؤلاء دخلوا ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فبيوت الاوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر يمنح الله شيئا منها، ولم يذكر ذلك الا في قصه من لعنهم. من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهؤلاء الذين اتخذوا على اهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الوجه الثالث في رد هذا الاستدلال على اهل البدع والخرافات وهو اننا لو سلمنا جدلا انهم كانوا مسلمين، دعنا نسلم ان هؤلاء القوم الذين بنوا مسجدا على اهل الكهف كانوا من المسلمين. هل هذا يعني انهم كانوا على الهدى والصواب؟ ام ان الواضح بالفعل انهم كانوا على الضلال والبدعه والخرافه؟ هذا هو الواضح. لماذا؟ لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تختلف مع هذا العلم، مع هذا الفعل اختلافا تاما، وهو حرمه اتخاذ المساجد على القبور. والذي ينكر هذه الاحاديث فهو اعمى، اعمى البصر واعمى القلب، لان هذه الادله لا يسعى الانسان الا ان يؤمن بها وان يتبعها على ما اراد الله وعلى ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع في رد هذا الاستدلال ان هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بانهم الذين غلبوا على امرهم، وهذا الوصف لم يقترن لا بعدل ولا بمدح ولا بهدى، ولكن جاء لفظ الغلبه مطلق. جه ايه؟ مطلق. قال غلبوا على امرهم. هل هذا اللفظ جاء مقترنا بانهم اهل فلاح او اهل عدل او اهل هدى حتى نحكم بان هذا هو الحق؟ لا، ولكن اطلقه الله تبارك وتعالى، وانما جاء مطلقا لتدل على انهم اهل السطوه والغلبه. كان يكون حكام هذا الزمان او يكون علماء ضلال كعلماء اليهود وعلماء واحبار احبار ورهبان، احبار اليهود ورهبان النصارى، فليس في الايه الا انهم كانوا متسلطين على اهل هذا الزمان، ولذلك وصفهم بانهم غلبوا على امرهم، اي قادرين على ما يامرون به. فاين هذا المدح الذي مدحهم الله تبارك وتعالى به؟ ننقل كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله من كتابه الجميل الماتع فتح الباري، له كتاب على صحيح البخاري اسمه فتح الباري ايضا زي كتاب الحافظ ابن حجر ايضا سماه فتح الباري. قال اي الحافظ ابن رجب: فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل اهل الغلبه. وهذا كلام جميل من الحافظ ابن رجب، اي جعل اتخاذ المساجد على القبور من فعل اهل الغلبه، سواء كانوا من السلاطين او كانوا من العلماء الذين عرفوا بالضلال وبالبدعه، كما مر في هذا الزمان ان الذين يعني يوجهون الناس نحو البدع وفعل هذه المنكرات عند القبور هم الذين يقولون على انفسهم انهم علماء وانهم اهل علم ويحلون لهم ما حرمه الله تبارك وتعالى. وذلك يشهد بان مستندهم القهر والغلبه واتباع الهوى، وانه ليس من فعل اهل العلم والفضل المتبعين لما انزل الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الايه: والظاهر ان الذين قالوا ذلك هم اصحاب الكلمه والنفوذ، ولكن هل هم محمودون ام لا؟ ده كلام ابن كثير. هل هم محمودون ام لا؟ فيه نظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الوجه الخامس في رد الاستدلال بهذه الايه ان الاستدلال بهذه الايه على بناء المساجد على القبور يخالف الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم والناهيه عن اقامه المساجد على القبور، فبهذا يكون لا حجه لهم في الاستدلال بهذه الايه. هذه اول شبهه. في اول ايه؟ شوف، تجد واحد قبوري بيستدل لك اول استدلال باتخاذ او بجواز اتخاذ المساجد على القبور بذكر هذه الايه، فانت ان شاء الله يعني ترد عليه بهذه الردود القارعة القامعة الداخرة لهذه الحجة التي احتجوا بها أو لهذا الاستدلال الذي يعني وجهوا به هذه الآية. الشبهة الثانية التي يعني احتج بها أهل البدع والضلالات والخرافات على جواز اتخاذ المساجد على القبور هي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدين. هذه أيضا تجد يعني ما تجد واحد صوفي أول حاجة يستدل به هي ما هو يعني قبر النبي في قلب المسجد حرام وكل بيروح منه ورا صلاته باطلة. نقول أن في هذا شبهة عندهم وباطل وكلام غير مقبول إطلاقا. والرد على هذه الشبهة عند أهل البدع من وجوه. الوجه الأول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي بناه؟ من اللي بناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني سمح هؤلاء أنفسهم أن يقولوا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبر؟ أليس هذا استدلال المجانين؟ هم يقولون يجوز بناء المساجد على القبور. طيب مين اللي بنى قبر مسجد النبي؟ هو اللي بناه، يبقى بناه بعد ما مات. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ومردود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده حينما هاجر إلى المدينة، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يقرب من 11 سنة. فكيف يسوغ له أن يستدلوا بهذا الدليل المردود؟ الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ومن قال أنه دفن في المسجد فهو جاهل ولا يعلم شيئا. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دفن في البقيع؟ هل دفن خارج المدينة؟ هل دفن في المسجد؟ هل دفن في بيته؟ في أي مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن في بيت. ليس يعني أطفال أهل السنة يعلمون هذا علما يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وفي حجرة عائشة رضي الله عنها تحديدا. واسمع ما قالته عائشة رضي الله عنها في ذلك. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرض، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يسأل يعني كل يوم حينما مرض اليوم بتاعي وانت مرض عند مين؟ وغدا سيكون عند من؟ من سائل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع لكل زوجة من زوجاته يوما صلى الله عليه وسلم، فكان يتعذر ويسأل دائما أين أنا اليوم وأين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. يعني كأنه يريد أن يموت فين؟ في بيت عائشة رضي الله عنها. فلما كان يومي قبضه القبر بين سحري ونحري ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم. دفن فين؟ في بيته. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بري روضة غير الجنة. الصوفية بقى حرفوا هذا الحديث وقالوا: ما بين قبري وبيتي روضة غير الجنة. وهذا كلام باطل وتحريف وتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء أهل البدع ليس عندهم دين ولا إخلاص يمنعهم من هذا، بل إنهم يعني تجد عندهم يعني تعصب شديد لباطلهم ومذاهبهم، فيلفقون الكلام ويحرفونه ويلهون أعناق النصوص والأدلة الشرعية من أجل أن يخدموا إيه؟ يخدموا المذهب الباطل بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. طيب نسمع لكلام ابن كثير ماذا قال في البداية والنهاية. قال: قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، وفيها أبو بكر ثم عمر. يبقى ابن كثير بيقول لك إن علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فين؟ دفن في حجرة عائشة التي هي شرق ايه؟ شرق المسجد، ملهاش علاقة منفصلة تماما عن المسجد بحائط، لا علاقة لها بالمسجد. فهذا هو الوجه الثاني في الرد على هؤلاء المبتدعة. الوجه الثالث في رد هذه الشبهة أن المؤرخين اتفقوا أن إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الوليد بن الملك عام 88 من الهجرة، ولم يكن هناك صحابي واحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ماتوا كلهم تقريبا، كلهم إيه؟ ماتت تقريبا، ولم يكن هناك صحابي واحد. وفعل هذا الوليد ابن عبد الملك، وكان يعني قد اشتهر بكثرة عمارته وتزيينه للمساجد وغير ذلك، فهو الذي قام بتوسعة المسجد النبوي بهذه الطريقة. هل كان هناك توسعة قبل الوليد ابن عبد الملك أم لا؟ كان في كم واحد؟ كان فيه اثنين، واحدة في زمن عمر، واحدة في زمن ايه؟ في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب من أين وسع هذه هاتين التوسعتين؟ لك أن تتخيل أن هذا هو المربع، هذا هو المكان الغربي، وهذا هو الشرقي، وهذا الجنوبي، وهذا الشمالي. من هنا في الشرق حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في مكان تهب كده حجر زوجات النبي الأخذة كده من ناحية الشرقية، ناحية الشرقية، وحجرة عائشة كده هنا تحديدا في هذا المكان. فلما جاء عمر رضي الله عنه لتوسعة المسجد وسعه من الأضلاع الثلاثة، هل جاء في هذا المكان؟ لم يأتي إلى هذا المكان. كذلك لما وسعه عثمان رضي الله عنه فعل كما فعل عمر رضي الله عنه، وسعه من الأضلاع الثلاثة ولم يقترب من هذا الضلع الذي فيه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن عمر وفي زمن عثمان كثر الناس وضاق المسجد بالمصلين، فكانوا يحتاجوا إلى توسعة، فوسعه عمر ووسعه عثمان بهذه الطريقة. أما الوليد بن عبد الملك فاختلف في توسعته عن التوسعتين في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهم، فأدخل الجانب الشرقي في التوسعة، دخل الجانب الشرقي في التوسعة. طب الجانب الشرقي في مين؟ في حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها أيضا حجرة فاطمة رضي الله عنها، كان فيها أيضا حجرة مين؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حجرة عائشة اللي مدفون فيها مين؟ مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان والي المدينة آنذاك في هذه التوسعة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ولما قام وجاء ليقيم هذه التوسعة اعترضه جماعة من أهل العلم منهم سعيد بن المسيب، ولكن عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز ماذا فعل بهذه التوسعة حينما جاء إلى حجرة عائشة؟ كان حجرة عائشة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفصلها جدار عن المسجد، يفصلها إيه؟ جدار حائط عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ والمنطقة دي تحديدا اللي هي الجدار ده هو اللي كان النبي يخرج منه إلى المسجد، واللي هي قال فيها ما بين بيتي ومنبري روضة أمطار كما يقول العلماء. ثم بعد الثلاثة أمطار بنى سورا من الحديد وضرب اللبن على المسجد وجعل له صف من الساج المذهب. الساج اللي هو ايه؟ تعرفوا؟ خشب الزان. هذا بيض اللي هو ايه؟ الخشب الزان. يعني بنسمع كلمة ساج في اللغة مش الصاج يعني، لا ده الخشب الزان. يعني سقى في المسجد بالخشب الزان. وأدخل يعني جعل فاصل ما بين حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد جدار بمسافة 3 أمتار. مسافة كام؟ 3 أمتار. ثم بعد ذلك جعل صورا من الحديد وأحاط المسجد بهذه الصورة. ولكن حينما بنى عمر رضي الله عنه هذه الحيطان أو هذه الجدر على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها مربعة، ما عملش البناء كده مربع على الحجرة، ولكن يعني ميله وجعله مثلثا، جعله ايه؟ مسنن هكذا، جعله مسنن هكذا. ليه فعل عمر هذا الفعل؟ حتى لا يأتي مصلي إلى هذا المكان ويصلي في الحجرة بإيه؟ في القبلة. في الملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنن الحائط أو الجدار، جعله مثلث. هيقوم يجي هنا واحد يصلي مش إليه القبلة إيه؟ متطرف في قبلته. فإلهي الروضة هي التي في قبلته. ولذلك تجد حكما أنه دخل حوالي 3 متر ما عملش الحيطة مناسقة للمسجد مباشرة، ولكن خليها كام؟ 3 متر، وبعد كده صور حديد، وبعد كده سنمها أو جعلها مثلثا. ثم كان هناك تطوير آخر بعد زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فنقلوا الجدار اللي هو الثاني نقلوه نقلة أخرى في الروضة، ثم بعد ذلك عملوا السور الحديد. وليس هناك باب واحد في هذه الجدر يؤدي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش باب واحد في الحيطان كلها في حد يدخل ايه؟ الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ايه؟ مغلقه تماما. وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي قوله: لا تجعل قبري عيدا، اي يعاد اليه في الزياره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته: فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران، يعني الجدران اللي هو اخر مره فعلوها بعد عمر بن عبد العزيز، جعل الجدار الثالث واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت ارجاءه بدعائه في عزه وحمايه وصيان، فاصبح للقبر 3 جدران وليس لهذه الجدران. فهذا مما استجاب الله تبارك وتعالى به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحماه بهذه الصوره. فلا يستطيع احد من اهل البدع ان يصل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مهما فعل، ما يقدرش، لا يقدر يلمسه ولا يتحك فيه ولا يخرج من ترابه ولا غير ذلك. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون بهذا انهم قالوا واستدلوا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بسبب وجوده في مسجده، انه يجوز بناء المساجد على هذه القبور. ثم انه لو ان المسجد القبر في داخل المسجد، وحتى يعني العلماء على مدى التاريخ ينادون السلاطين والحكام باخراج المسجد ان الحجره من المسجد، على تعاقب الزمان العلماء ينالوا باخراج الحجره من المسجد. ولكن في زمن الدوله العثمانيه، وكان عرف في اخرهم بالقبور وعرف عنهم انهم من الصوفيين، اخذوا يوسعون من الناحيه الشرقيه من شرق الحجره ايضا، وجعلوا ممر عملوا ايه؟ ممر كمال المنع الشرقيه. فسمح لكثير من اهل البلاد انهم يطوفوا حول ايه؟ حول القبر. فلما قام الامين او الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله تبارك وتعالى الغى هذا ايه؟ هذا الممر تماما واصبح الجدار كما كان عليه بلاد بني اميه. خدنا بالكم من الكلام ده؟ يعني العثمانيين في اخر الدوله العثمانيه عملوا ممر شرق الحمره ودخلوا الحمره كلها داخل المسجد. فلما جاء الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله بعد قيام الدوله السعوديه لدى هذا الممر وفصل الحجره عن المسجد. طبعا اللي راح منكم هيجد ان الحجره في طرف ايه؟ في طرف في اخر المسجد. وبهذا يستدل كثير من العلماء ان الحجره مالهاش علاقه بالمسجد تماما. حجره ايه؟ مالهاش علاقه بالمسجد، وان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجد. ولو سلمنا جدلا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد، هل هذا يؤدي الى حرمه الصلاه فيه؟ تحديدا المسجد النبوي؟ ام انه له حكم خاص؟ ايه هي الخصوصية؟ جزاك الله خير، ده أحد الأدلة. ومنها أن الصلاة في المسجد، هذا المسجد بكام؟ بألف صلاة. وفي كمان خصيصة دي إيه؟ الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه الفضائل هل نحن لنا حق إن احنا نغير فيها؟ أو نرد هذه الفضائل؟ أو نمحوها؟ لا. فهذا مسجد خاص في الدنيا كلها، هو المسجد الحرام والمسجد الاقصى، لهم هذه الخصوصيات. فلو سلمنا جدلا يعني ان الحجره في داخل المسجد لكانت يعني ندفع هذه الشبهه بسبب ان المسجد النبوي له حرمه وله خصائص وفضائل تختلف عن باقي المساجد الموجوده في الدنيا كلها. هذه الشبهه الثانيه في عند اهل البدع والضلالات في جواز اتخاذ المساجد على القبور. الشبهه الثالثه، استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بناه على مقابر المشركين. استدلوا ايه؟ ان النبي لما بنى المسجد النبوي لما هاجر المدينه كان فيه مبنى على مقابر المشركين. وكلام اظن اللي سمعته قبل ذلك من احد الصوفيه على احد القنوات، يقول لك هم يعني بيقولوا ان المساجد اللي عليها البنية على القبور حرام. طب ما هو النبي بنى مسجده على قبور مشركين وهم مش مسلمين كمان. وهؤلاء يعني يتبجحون ويعني عندهم واسعه قوي في الاستدلال بهذه الادله، لانهم كما تعلمون ان الصوفيه لا يعتنون لا بالبعيد ولا بالقريب لا بالسند ولا بالاحاديث ولا بالصحيح ولا بالضعيف، بل الامر مفتوح عندهم. ممكن يالفوا احاديث ويوضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يثبتوا هذه المذاهب، هذا المذهب الضال وهذه الافكار الباطله. والرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على مقابر المشركين. روى الإمام البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف. نزل على يعني حي من أحياء العرب يسمى بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار. قال: فجاءوا متقلدي السيوف. هتيجي ان شاء الله في الدرس القادم ماشي ساعه ان شاء الله. وضع الخوص والجريد على القبر هيجي ان شاء الله معنا في الدرس في الباب القادم ان شاء الله. لا احنا زلنا في الباب الاستدلال بقوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. المعنى مقال إبراهيم أنه مدفون في هذا المكان؟ لا، مقال إبراهيم مقال إبراهيم عليه السلام هو اللي بتاع الزجاجية اللي هي في أمام الكعبة. هذا يقال إن هو الحجر اللي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وكان يصلي في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. نعم. نبش القبور والبناء عليه. مكان نبش القبر يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نبش القبور وأخرج الملك إذا كان هناك مصلحة في مقابر المسلمين واحتجنا الأمر فلا يجوز، لأن هناك حرمة لعظام المسلم ولا يجوز نبشها إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى ووفيتها من العلماء. أما قبور المشركين فلا حرمة لها، يجوز نبش هذه القبور وإخراجها. إنما هناك فرق بين نبش القبر اللي هو دفن داخل المسجد وبين المقابر اللي نحن نبني مسجد داخل المقبرة المعاضي فلا داعي لهذا. إنما الواحد مثلا بنى مسجد وأوصل هو يدخل في ايه؟ في هذا في داخل هذا المسجد، المسجد بني أو مسجد. وبعد مرور زمن يعني بعد موته بزمن جاء قوم صالحون وأقاموا على هذا المسجد، أقاموا على هذا المسجد. يجوز أن ينبش هذا القبر ويخرج عظام هذا الرجل منه؟ نعم يجوز، بل يجب. بل يجب. وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. فتوى شيخ الإسلام يعني إذا كان المسجد بني أولا فينبش القبر، أما إذا كان القبر وجد أولا ثم بني عليه المسجد فيهدم المسجد، لأنه أسس على غرض شركي، على غرض من أغراض الشرك، وقلوب الناس تتعلق بهذا القبر ودعاء له والسجود له من دون الله تبارك وتعالى. تكلمنا في درس الصخر. انا تفاصيل المسجد انا لم ادخل فيها ولا مره صراحه. طيب مسجد على المعرس يعني التفاصيل الهندسيه لم ادخل فيها حتى يعني اقول انه يجوز او لا يجوز. ولكن ما يحتاج الى راي مثلا احد العلماء الكبار في الشيخ مصطفى علي والشيخ ونرجو ان احد يعني يتبنى ان يسالوا في هذا السؤال ان كان عندهم علم بهندسه هذا المسجد. نقول بهذا قد انتهينا من هذا الباب في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد. ونبدأ في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما جاء أن القبور في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. علاقة هذا الباب بالذي قبله. هذا الباب له علاقة بسيطة بالباب الذي قبله والباب الذي قبله أيضا. الباب الذي قبل الباب الماضي كان يتكلم عن القلوب في ذوات الصالحين وأن كثرة الإطراء والمبالغة فيهم يصل في نهاية الأمر إلى تعظيمهم وإعطائهم حقوق ليست من حقهم. وفي الباب الذي سبق معنا هو التضليل أو النهي في اعتقاد أن العبادة بجوار قبور هؤلاء الصالحين لها فضيلة. فقلنا أن الشيخ كان بيقصد أمرين من العبادة عند قبور الصالحين. الأمر الأول أن يعتقد الإنسان أن العبادة بجوار هذا القبر تضاعف وأنها لها فضيلة وأنها لها خصوصية فهذا شرك أكبر. ده اسمه إيه؟ شرك أكبر. أما إذا صلى الإنسان اتفاقا هكذا فهذا يعني امر فاسد شرعا، لا فساد، لانه فعل شيء لم ياذن به الشرع، فعل شيء ايه الشرع لم ياذن به، ولكن هو يعتقد ان هذا الميت لا ينفع ولا يضر، ولكن وصلنا هنا في هذا المكان اتفاقا فقط. اما في هذا الباب فينتقل الشيخ رحمه الله نقله اخرى، وهي الغلو في ذات القبر، ليس الغلو في المدفون ولكن الغلو في القبر، وتجد في هذا اشكال والوان وحكايات وقصص وغرائب واشياء تضحك العدو قبل الصديق. تجد ان هناك قباب مزينه ومزخرفه، بل قباب مصنوعه من الذهب كما هو موجود عند الشيعه في قبر الحسين وغيرها من المراقل عندهم يصنعونها من الذهب الخاص، ويكسى هذا القبر بشتى الوان الحرير النفيس، ويكتب عليه انواع من الشقيات التي لا حصر لها، ويوضع عليه كل الوان الزينه والزخارف والاضواء والكيشان والرخام والبرانين والتحف والهدايا وغير ذلك. هذا هو الذي يقصده الشيخ رحمه الله في الغلو في قبور الصالحين، يجعل هذا القبر بهذه الصور وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم ساق الشيخ رحمه الله اول الادله في هذا الباب، قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الامام مالك في الموطأ، وكتاب الموطأ من الكتب التي لها أسانيد عالية، لأن الإمام مالك رحمه الله أصحاب الأسانيد العالية، فهو أعلى إسناد من صحيح البخاري ومسلم، ولكن لم يشترط في جمع الموطأ الحديث الصحيح كما اشترط البخاري ومسلم. يعني هناك علماء لم يشترطوا جمع الصحيح فقط، بل جمع الحديث الصحيحة والحسنة والضعيفة وغيرها من أنواع الحديث. كذلك الإمام مالك لم يشترط الصح، إنما البخاري ومسلم اشترط أنهم ما يضعوش إلا الحديث إيه؟ الصحيح فقط، لا يضع إلا الصحيح فقط. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا، رواه في كتاب الموطأ في باب جامع الصلاة. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن يسار تابعي، عطاء بن يسار ايه؟ تابعي. فقال عطاء بن أبي يسار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطاء بن يسار ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى الحديث هنا ايه؟ حديث مرسل. وما معنى الحديث المرسل؟ هو ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل علة الحديث المرسل انه اصغر الصحابه فقط؟ هي علة الحديث المرسل ولا في علة اخرى؟ وهو انقطاع، هو احد انواع الانقطاع. هل سبب علة الحديث المرسل انه اسقط منه الصحابه فقط؟ لو ان الصحابي هو الذي اسقط منهم لم يكن هذا علة. ليه؟ لان الصحابه كلهم ايه؟ علو. ولكن علة الحديث المرسل اننا لا ندري هل اسقط احد غير الصحابي ام لا؟ ممكن يكون اسقط تابع اخر، ممكن يكون اسقط تابع واثنين وثلاثه، تمام؟ ولكن ليس معناه ان يسقط الصحابه، ولكن معناه ان يقول التابعي اللي هو ايه؟ مسجد المسجد المظلوم كان اسمه مظلوم بسبب ان المدفون فيه واحد كان فيه شيخ ونبش وقبل منه كان فيه شيخ. انا لا اذكر بس انا اذكر ان المسجد المظلوم من ظلمات 12 سنوات او اكثر كان هدم وفقد مدى في عمق جو طول منه كان فيه شيخ لا يبقى نبش لان كان فيه هناك فتوى قديمة مصرية، فتوى قديمة مصرية دار الإفتاء المصرية قديما أفتت بنبش القبور في المساجد التي بها قبور، فتوى موجودة ولكن طبعا لا ربما صار علما هذا الاسم لا يعرف إلا نعود إلى الحديث قلنا انه حديث مرسل كما بينا ورواه ايضا ابن ابي شيبه في المصنف بنفس السند ورواه ايضا عبد الرزاق في المصنف بنفس السند عن عطاء ابن يسار وهذا الحديث وصله الامام البزار في كتابه كشف الاسطار من نفس السند عن سعيد عن ابي سعيد الكوفي رضي الله عنه من نفس الطريق من طريق عطاء بن يزيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ولكن هذا الحديث معلول ايضا يعني هذا الحديث الذي وصله البزار معلول وفيه ضعيف وعمر بن سلمة بن صفوان الذي واجتمع الائمه على ضعفه كما قال الهيثمي مجمع الزوال ولكن هذا الحديث له شاهد قوي وصحيح وشاهده عن ابي هريره رضي الله عنه رواه الامام احمد في المسند بلفظ اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا اسناد طويل وروى الامام الحميدي في المسند ايضا وابن سعد في الطبقات ورواه ابو يعلى في المسند بلفظ لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا اسناد صحيح ورواه ايضا الامام البيهقي في معرفة السنن والأثر ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم ولو أحد عنده سؤال أو يعني تعليق على أي شيء تفضل قبل الإقامة ومن أحسن قولا